ما لم يحصل التكلم أو العمل، ما لم يحصل أن يعمل بهذا الذي فكر به أو يتكلم بهذا الذي فكر به. معنى هذا أن الإنسان لو فكر بطلاق زوجته وحدث نفسه بطلاق زوجته وجرى في نفسه الحديث عن الطلاق يعني بينه وبين نفسه فإنها لا يقرر طلاقا حتى ينسى حتى يتكلم ويقول إنه طلق أو يكتب الطلاق بيده ويقول هناك عمل أو قول. أما مجرد حديث النفس ويقع في نفس الإنسان من الهواجس ومن التفكيرات ومن يقع في النفوس فلا يؤخذ به في هذا الحديث الصحيح وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي أن وجهك أو حدث فيه أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل لما لم يحصل الكلام باللسان والعمل بالجوارح وعند ذلك تحصل معاخذة عند ذلك تحصل المعاخذة وحديث النفس لا يؤثر لكن إذا كان هناك عزم على الأشياء واهتمام بها وانشغال بها وكل إنسان ترك الشيء عزم يعني مثل ما إذا هم بمعصية فكر بها وتركها عزم فإن هذا الذي شغل نفسه به وهذا الاهتمام الذي حصل لا يسلم من مغفته ولكنه إذا هم بمعصية وفكر فيها ولكنه تركها قاعدة لخوف من الله فهذا هو الذي تكتب له الحسن كما سبق أن مر بنا الحديث ولكن جاء ذلك معللا بقوله إنما فعل إنما ترك عن الجراء ومن أجل الله عز وجل. فأما إذا حصل العجب والتسليم واشتغال البال ولكنه لم يفعل عجبا وليس خوفا وهو مقنن على فعل أمر منكر متى وجد إلى ذلك الحديث فهذا الذي قام في نفسه من الاشتغال والاهتمام وعمل القلب هذا من اجمال القلوب التي هي همه وعزمه واقدامه ولكنه لم يفعل لانه عجز ولم يتمكن وهو ينتهز الفرص ليقدم على هذا الذي كان مفكرا فيه متى وجد الى ذلك سبيلا هذا لا يسلم من مغبة في هذا العمل وإنما الذي يهم بمعصية يفكر فيها ثم يتركها خوفا من الله هذا هو الذي يقعه ذلك وهذا هو الذي جاء في الحديث سبق عن ربنا قريبا أنه إذا هم بحسنة هم بسيئة فلم يعملها وقتها حسنة إنما ترك عن جرائي ترك عن نفسه الله يقول الله لملائكة ارقبوا إلى أن بسيئة القلوب فإن فعلها فاكتبها سيئة وإن لم يفعلها فاكتبها حسنة إنما فعلها من أجل أن جرائي يعني أنه إنما تركها خوفا من الله عز وجل وليس عجزا وكسلا وعدم تمكن وإنما حصل خوفا من الله سبحانه وتعالى مثل ما حصل في قصة أحد الثلاثة الذين أواهم النبي إلى غار ثم إنه أحد الثلاثة كان له ابنة عم كان راودة أعمل فيها وأبت ثم أعطابتها فاقة فطلبت منه شيئا فعرض عليها ما كان يحاوله منها من الفاحشة فوافقت بشدة الفاقة والحاجة التي أدعتها إلى ذلك ولكنها لما جلس من رجليها خوفته لله عز وجل وقال له يا فلان اتق الله فلا تفضل قاتلا إلا بحق فقام وتركه

ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا التقى المسلمان بسيفيهما الحصان بسيفيهما القاتل مقصوص النار. قال رسول الله هذا باب القاتل اما باب المقتول. قال انه كان حريصا على قتل صاحبه. قال حدثنا عثمان بن الهيثم او محمد عنه عن ابن جريج قال سمعت ابن شهاب يقول قال حدثني عيسى بن طلحه ان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب يوم النحر اذ قام اليه رجل فقال كنت احسب يا رسول الله كذا وكذا قبل كذا وكذا. ثم قام آخر فقال يا رسول الله كنت أحسب كذا وكذا لهؤلاء الثلاث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. فقلنا كلهن يومئذ. فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعل ولا حرج. في أول إسناد جماعة إسناد الهيثم قال محمد عنه من هذا تردد من البخاري هل هو أخذه عن عثمان بن الهيثم مذاكرة أو أنه أخذه عنه بواسطة. وهذا لا يؤثر لأنه كان سواء كان الطريق يعني تبدأ بعثمان بن الهيثم أو أنها تبدأ بمحمد الراوي عن عثمان بن الهيثم سواء كان عن عثمان مباشرة أو عن محمد عن عثمان فيكون في الطريق في يد رجل لا يؤثر على الرواية لأن الاثنين من مشايخه أخذ عنهم جميعا وهو لسه هل هو أخذ عن عثمان هذا الحديث مباشرة أو أنه أخذه عنه بواسطة. فمثل هذا لا يؤثر لا يؤثر في الإثنان وفي صحة. وهذا مثل ما حصل الشك بين ثقتين يعني هل هو عن فلان أو فلان لا يؤثر لأن سواء كان هذا ولا هذا أو هذا. الإشكال فيما لو كان أحدهما ثقة والثاني ضعيف إذا قال عن فلان أو فلان يحتمل أن يكون ضعيف. أما إذا كان ثقتين أو كان بهذه الطريقة الشك هل أخذ عن عثمان مباشرة وهو مشيوخة أو أخذه عنه بواسطة فلان وهو مشيوخة لا يؤثر ذلك على الصحة أو على كل حال سواء كان عن عثمان مباشرة أو عنه بواسطة شيء آخر من شيوخه الذين أخذ عنه. حديث هذا لأن عبد العاص رضي الله عنه يتعلق بأعمال يوم النحر. وأعمال يوم النحر أربعة جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبا إياها على هذا الترتيب الذي فعله وهو أنه رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف طواف الإفاضة. هذه الأربعة جعلها رسول الله على هذا الترتيب رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف. والرسول صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم وترتيبه حصل على هذا النحو. لكن هذه الأربعة حصل فيها من بعض الصحابة تقديم تأخير نسي أيها يقدم أو لم يشعر أيها يقدم يعني فقدم شيء على شيء. فعند ذلك فعل من الغضب لأن فعلهم وقع غير مطابق لفعله عليه الصلاة والسلام لأن فعل رمي فنحر فحلق فطواف. ومنهم من قدم بعضها على بعض فلما حصل التقديم والتأخير ولم يكن بعضهم فعله مطابقا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك جاء يسأل جاء أحد وقال لم أشعر علقت قبل أن أرمي أو قلت قبل أن أحلق أو يعني أسئلة متعددة سئل عنها رسول الله يوم النحر بالنسبة لهذه الأعمال الأربعة التي ركبها رسول الله صلى الله عليه وسلم على نحو وحصل بعض الصحابة فعلها على غير هذا التبليغ، فجاءوا يستفتون ماذا عليهم في هذا التقديم والتأخير الذي حصل وليس مطابقا لفعل الأعمال الأربعة. فكان جوابه أنه ما سئل عن شيء قدم ولا أخر وقال لا حرج، أنه ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال لا حرج، ودل على أن التقديم والتأخير أن التركيب ليس بلازم وأن التقديم والتأخير سائغ، وأنه يمكن الإنسان يطوف قبل أن يرمي أو يعني يفعل أي واحد من هذه الأربعة، لكن إذا ركبها كما ركبها رسول الله فهو أول لم يحرم فحرق الخطوات. وقد رتبها بعض العلماء أو أتى بكلمة ترتبها حتى يعني يعرف ترتيبها بواسطة الكلمة بواسطة أوائل الحروف رمي ونحر وحرق وطواف. قال إنها مرتبة ترتيب كلمة رنحر، رنحر كلمة مؤلفة من أربعة حروف، رمي الراء للرمي والنون للنحر والحاء للحوق والصاد للطواف، وتكون مرتبة الأفعال مختلفة في هذه الحروف عالية من النحر مرتبة ترتيب هذه الحروف. فالإنسان عندما يتردد يعني في أي هذا قدم أي هم آخر يشك إلا حفظ هذه الكلمة يعني وعرف أوائل عرف يعني الترتيب من هذه الكلمة عرف ترتيبها من ترتيب حروف هذا الكلمة، الراء للرمي وهو الأول والنون للنحر وهو الثاني والحال الحلق وهو الثالث وقال الطواف وهو الأخير حتى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن تقديم وتأخير جاء قد حتى بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما استفتي في ذلك اليوم، فدل هذا على أنه لا مانع على تقديم وتأخير ولو عمدا، ولو إنسان قصدا وعمدا يقدم الآخر لا بأس بذلك، ليس المقصود أن يكون إذا حصل عن طريق الخطأ وعن طريق النسي، لا يمكن أن يقدم ويقدم ويقدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أن تقديم وتأخير لا سائر أنه لا يقدم، لأنه ما قدم ولا أخر، ما سئل عن شيء قدم ولا أخر وقال لا أرشد، فدل على أن تقديم ليس بلازم، التأخير بين هذه الأشياء ليس بلازم ولكنه الأولى، ولكن ترتيبها كما رتبها رسول الله هو الأولى. وإيراد البخاري الحديث في هذا الموضع لأنه يتعلق بكون بعض الصحابة لم يحصل منه الترتيب كما رتب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم حصل منهم يعني خطأ في أنهم قدموا وأخروا وظنوا أنهم فعلهم هذا أنه ليس بصحيح، فجاءوا يستفتون فأخبرهم بأنه لا حرج وأنه لا شيء عليه، أنه لا شيء عليهم في هذا التقديم والتأخير، فدل ذلك على جواز مثل هذا الذي عملوه، وأن التقديم والتأخير بين هذه الأربعة أنه سائغ وجائز، وإن كان تأكيده كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأولى وهو الأفضل. عدم الحرج في هذه الأربعة محصور والله عدم الحرج في هذه الأربعة والله في عموم خاص الأربعة لا هو في هذه الأربعة هو الذي حضر السؤال. وأيضا جاء سؤال آخر أنه قال سعيد قبل أن أتوب قال لا حرج، جاء حديث آخر في هذا السؤال في هذا المعنى سعيد قبل أن أتوب وقال لا حرج. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن عبد العزيز بن رويجة عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم زبت قبل أن أرمي، قال لا حرج. قال آخر ألقت قبل أن أذبح، قال لا حرج. قال آخر ذبحت قبل أن أرمي، قال لا حرج. مورد حديث ابن عباس رضي الله عنه وهو بمعنى حديث الى ابن عمرو المتقدم إلا أن هذا فيه تنصيحا على الأعمال التي حصل فيها التقديم والتأخير، وهناك إجهاد يعني ثلاثة أعمال سئل فيها فما ذكر هذه الأعمال إشري، أما الحين ذكر هذه الأعمال وجاء بأنه ما في لحظة يقدم الأصل في ذلك اليوم الذي قال لا أعرف هذه الأمور الأربعة هي التي أعمال يوم النحر، أعمال يوم النحر هذه الأمور الأربعة. فحديث العباس فيه تنصيح على الأسئلة التي سئل عنها بالتقديم والتقليد، قال العرف قبل أن أرجع يعني أنه طاف قبل أن يرمي الجمرة، العرف يعني العرف البيت طواف الزيارة وطواف الإفاضة يعني طواف الإفاضة وقال طواف الزيارة وقوله العرف يعني بس طواف الإفاضة وطواف الزيارة طفل طواف الزيارة يعني العرف البيت وطفل طواف الزيارة العرف قبل أن أرمي الطواف هو الأخير من الأربعة. وهنا جعله يعني في أثاره قبل الرمي الأول قلتوا من أرمي زرق قبل أن أرمي زرق قبل أن أرمي زرق قبل أن أرمي يعني قلتوا طواف الإفاضة ودل هذا على أنه لا بد بأن يقدم الطواف على الرمي على رمي العقبة لا بأس بذلك. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يصلي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية المسجد فجاء فسلم عليه فقال لا ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى ثم سلم فقال وعليه وقف ثم سلم فقال وعليه ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قال في الثالثة فأعلمني، قال إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة وكفر واقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم ارفع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي وتطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. ثم جاء وسلم على فقال ارجع فصلي فانك لم تصلي يعني العمل الذي اعمله في الاول يعني خطا، قال ارجع فصلي فانك لم تصلي، امره بان يصلي الصلاه المطلوب فعلها او لم تصلي ان تصلي الصلاه المبرئه للذنب لانه الصلاه وجبت ولكنها ليست الصلاة المبدئة، يعني فيه الصلاة ونفي صلاة، إذا صلاة ونفي صلاة أن المقصود الصلاة المطلوبة الصلاة المطابقة لما هو مشروع، ونفي الصلاة يعني الصلاة التي هي مطابقة له، أما الصلاة التي حصل فيها خلل حصل فيها خطأ موجودة غير منفية حاصلة ما صليت الصلاة المطلوبة أنه قد صلى يعني إذا خلى وصلى نفس الحديث خلى وصلى إذا مجلس من الصلاة، لكن الصلاة المنفية غير الصلاة المثبتة، لأن الصلاة المثبتة يعني ناقصة يعني فيها خلل فيها إسراع عدم اطمئنان في الصلاة، والصلاة المطلوبة هي الصلاة المقوفية بما هو مطلوب منها ومطلوب فيها. وهذا الحديث مشهور لحديث المسيء صلاته، ولما حصل منه تكرار سؤال الصلاة ولم يحصل منه على ما ينبغي وعند ذلك قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعمل، قال إذا

الذي لم يضيفوه منعوهم الضيافة ومع ذلك قام ببناء أو بإقامة هذا الجبال في ذلك البلد الذي لم يضيفوه الضيافة. فكان تقول أن نسيان قال هذا فرق بيني وبينك هذا فرق بيني وبينك يعني بناء على التزامك لانك سالت عن شيء بعد ان ليس به مصاحبه قال هذا فرق بيني وبينك وهذا كان في نسي الشرط الذي كان بينه وبينه قوله على بين الكلام الذي قد استمع اليه حتى وحد لك مثل بقعه انطلق سيدك ورقه السر وقفه في الحلقه قال اخرجت ورقه لا لقد جئت بها نمره قال لما قلت إنك لا تستطيع أن أقول قال لا تعطي الناس وبعد ذلك يعني وبعد ذلك يعني عندما جاء سلطة الغلام وكان الأمر أشد نزعا وأشد من الأولى قال عندما قال ذلك لما قلت إنك لا تستطيع أن أقول أنه لا يؤخر الإنسان إذا حلف نافيا أنه لا يلزمه كفارة لأن هذا ما كان مقصودا له وما كان عنده عن تعمد وعن إرادة إنما عن نسيان من الحال يمينا. ثم بعد ذلك ذكر حديث إبراء بن عازم في قصة الدم قبل المراد وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال رجل رجل وأنه بعد ذلك قال إن له عناق وإن هذا يساوي شافعي يعني من نفاستها وحسنها ولكنه أبلغ في السن الذي يصبح من رحاله والرسول صلى الله عليه وسلم أجاز له أن يفعل هذا ولكنها خاصة به أي من أبان ليس عن أحد بعده. أقول أن هذا ما حصل أنه خطأ ولكن هذا الخطأ حصل عليه ما أعتبر أنه ما اعتبر على الخطأ لأنه لم يقع في الوقت المشروع ويعني يريد الوقت بأن عليه أن يبدع مكانها أخرى فعند ذلك كان عنده شيء أقل من ذلك الرؤية ولكنه رفق له ولكنه رفق له وكان هذا من طريقه ومن هذه الجزء بالتضحية بالأناق التي هي الغنم على نزل الغنم أن هذا تقتله هذا الرجل الذي حصل له هذا الخطأ يبكي قبل ولكن هذا فيه دليل على ان الخطا يعني منه ما يتفقد ومنه ما لا يتفقد لان الخطا على الرجل يكون اجتهد ولا خرج بحق الخطا دون معروف، لأن الذبيحة ما وقعت في الوقت، ما وقعت في الوقت المحدد للذبح، وقعت في الوقت المحدد للذبح. ولهذا قال شاذة ذات يقظة ما هو القيام. ثم إنه أخبر بأن عنده هذا الذي هو أقل مما يدرك الأضحية، وقال له أن الله سلم إلا حاول أن تجزي عن أحد بعده، تجزي عن أحد بعده. جاء في بعض الرواية هنا الذي لا أدري أبلغت الرسل غيره أم لا، أبلغت الرسل غيره أم لا. يعني هذا الشك بين أن الرسل غيره وغيره، لأنه هي خاصة به، والرواية الأخرى التي فيها ولم تجزي عن أحد بعده، هذا بين، هذه الرواية بينت أن هذا الشك الذي حصل على بعض الرواة في بعض طرق الحديث أنه قد كان بأن الأمر يخصه وأنه لا يتعداه، وأنه ليس لأحد أن يضحي بمعز من يعني كان في مثل هذا السن الذي أجلت عن هذا الرجل الذي أعطى حيث ذبح قبل الصلاة. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأسود. نعم حديث هذا من مضى، قال البخاري كتب إلي محمد بن بشار، كتب إلي محمد بن بشار، محمد بن بشار هو بن زعر، هو الناقب بن زعر، وهو من شيوخ البخاري الصغار، صغار شيوخ، وهو قد مات قبل البخاري بسنتين، وقد مات قبل البخاري بسنتين أربع سنوات، أنه مدين مدين سنة 60، وقد هذا يكون يكون البخاري في 53 وهو مدين سنة 50 ومحمد بن بشار، وهم أربع سنوات، وهم صغار شيوخ، وقد أكثر في الرواية عنه وما فرق من غير مبادرة، يعني جماعة مبادرة غير مبادرة، ولكنه هنا وقرأ الحديث عنه حضرة مبادرة، ولعله لم يبلغه عنه إلا مبادرة فأثبته، وهذا يدلنا على أن البخاري رحمه الله يعتبر المبادرة مثل السماع عند الاتصال، لأنه أثبت هذا الحديث الصحيح وهو أخذها عن طريق المبادرة، فهذا يدل على أن المبادرة أنها معتبرة، أنها يعول عليها كما يعول على السماع والمباشرة، وهذا إنما حصل في البخاري بالنسبة لشيوخه، وأما بالنسبة لغير شيوخه فقد جاءت الصحيح أحاديث لا تعتبر بالمكاسبة، ومن الحديث الذي مر بنا قريبا حديث أبي هريرة بن شعبة الذي هو كتب إليه معاوية يقول رسول الله يقول بعد الصلاة فحمل المغيرة على وراك الكفاية أن مسلم على الأبكار التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعد الصلاة، هذا في البخاري المكاتبة أو العبارة المكاتبة في الأجانب موجود في البخاري في حديث متعديدة، ولكن عن طريق شيوخه على حجر أنه ليس هناك إلا أحد موضوع، يعني ما أخذ عن طريق المكاتبة عن أحد من شيوخه إلا في هذا الموضع الذي قال فيه كتب إلي محمد بن بشار، كتب إلي محمد بن بشار. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس قال سمعت جندبا رضي الله عنه قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم عيد ثم خطب، ثم قال من ذبح فليبدل مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله. ثم أرضي وقال حديث جندب وهو بنعلم حديث الذي قبله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم حفظ على من ذبح آخر الفطر ويكفر الناس وقدم الأضحى ليتسع من الناس قبل الذبح لأن الذبح يبدأ بعد الصلاة فإذا فرغ من الصلاة بدأ الذبح ولو أخر في الصلاة أنا أجي أتأخر ذبحهم لأن لا يدعون إلا بعد الصلاة لا يدعون إلا بعد الصلاة فشرع تقديم الأضحى إلى طلعة الشمس وارتفعت يدعون وزاد وقت النهي عند ذلك يبادر إلى صلاة عيد الأضحى ليتسع الناس وقت الذبح وأما صلاة عيد الفطر فإنها تؤخر ليتسع الناس وقت صلاة الفطر لأن إخراج زكاة الفطر قبل الصلاة فإذا حليت انتهى الوقت الذي تؤدى فيه ويكون بعد ذلك يكون قضاء بأداء وشرع تقديم الأضحى ليتسع الناس وقت الفطر وشرع تقديم الفطر ليتسع الناس وقت صلاة الفطر فأمر في إخراج زكاة الفطر وهنا ليس فيه ذكر خطأ ولكنه هو يعني يتعلق بموضوع الذي قبله ممكن أن يكون في بعض طرق حديث أخرى لأن هذا لكن ليس موجود ليس فيه ذكر شيء خطأ وإنما فيه وإنما ذبح فليس إلا أن يكون يعني قول ذبح فليذبح إشارة إلى أن من يجلم ذلك وفعله خطأ وعليه أن يعيد لكن رومه فيه سؤال أحد أخطأ أو ما إلى ذلك ليس فيه لكن فيه إشارة إلى خطأ وأن ذبح قبل الصلاة ثم أخطأ ثم أخطأ بالفعل الذي يجب أن تكون عليه فعل أخلاقي فقد سبق أن مر بنا أن هذا الحديث الرجل الذي ذبح قبل الصلاة والرسول صلى الله عليه وسلم أمر به أن يذبح مكان عرفة لم يقتصر له هذا سبق أن عرفنا قريبا أن هذا الحديث استدل به بعض العلماء نقل بعض ابن حجر في فتح بعض العلماء أنه قال استدل به الحديث بن الحمل إذا وقع غير مطابق للسنة أنه لا يعتبر ولو كان قصد صاحبه حسن العمل إذا وقع غير مطابق للسنة لا يعتبر ولو كان قصد صاحبه حسن لأن هذا الرجل إذا ذبح قبل الصلاة فهو حسن إذا فرغ الناس من الصلاة يؤكل لحم لحيته أول ما يؤكل لحم لحيته فهو قصد طيب ولكن لما كان الفعل وقع غير مطابق للوقت ولم يقع في الوقت صار الامر كما قال عليه الصلاه والسلام لا يتشافي لحم يعني من الشاف الذي ذبح به محرم وصبر وغيره ما هي شاف يعني مذبوح بالوقت الاراحي شاف تشافي لحم قال في هذا الحديث دليل على ان العمل اذا وقع غير مطابق للسنه انه لا يعتبر ولو كان قصد صاحبه حسن وهذا يبين لنا ان الذين يحددون البدع ويصيرون اليها ويتعللون بان قصدهم حسن وان الذي يفعل ذلك قصده حسن وانه يريد الخير وان هذا لا باس له هذا الحديث يبين لنا ان فيه بأس يدلنا على ان الامر كما قال عن الذي نقل عن الحافظ بن حجر أن العمل إذا وقع غير مطابق للسنة أنه لا يعتبر ولو كان قصد صاحبه حسن يعني حسن قصد الفاعل إذا كان أمرا غير موافق للسنة لا يعتبر حسن قصد ينبغي أن يكون مع السنة ومع فعل السنة أما أن يوجد حسن قصد مع مخالفة للسنة فهذا لا ينفع ولا يفيد والأمر كما جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الرجل ملحق للصلاة يأتي بلحم ولم يحفظ ما حصل له وكان قصده حسنا ومع ذلك ما نفعله بل قال إن عليه يأتي ولحم ولا كان حفظها. باب اليمين الغموس. الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.